بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى وتوفيقه التعليق على كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية، وأتوقفنا عند الفصل أو عند الباب 22، مش كده؟ 23. نقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فأما في التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف معناها. الفهم مجهولة لا يعرف معناها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بأحاديث الصفات ولا يعرف معناها. نعم، القول بالتفويض، هؤلاء منتسبون انتسابا إلى السلف، لكن هذه النسبة غير صحيحة، فإن السلف براء من مذهب التفويض، السلف براء من مذهب المفوضة، فإن هؤلاء ليسوا على مذهب السلف، بل قال عنه شيخ الإسلام: تبين أن أقوال أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. هؤلاء زعموا أن نصوص الصفات لا يعلم أحد معناها إلا الله تعالى، حتى الأنبياء، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لا يعرف معاني النصوص الصفات، يعني قال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا لسماء الدنيا، قال هذا الحديث هو لم يعرف، هو لا يعرف معناه. فلا شك أن هذا القول من أفسد الأقوال وأبطلها. وهم مع ذلك يقولون ليس للعقل مدخل في باب الصفات، فيلزم على قولهم أن لا يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة السلف في هذا الباب علوم عقلية ولا سمعية، وهذا من أبطل الأقوال. نعم، قولهم هذا من أبطل الأقوال، ويلزم على قولهم هذا تجهيل الرسول وأصحابه، أن الرسول وأصحابه والعياذ بالله كانوا جهلاء في هذا الباب، وهذا من أبطل باطل. وطريقتهم في نصوص الصفات إمرار لفظها مع تفويض معناها، ومنهم من يتناقض فيقول تجرى على ظاهرها مع أن لها تأويلا يخالفه لا يعلمه إلا الله، وهذا ظاهر التناقض. أما هذا التناقض الظاهر، كيف تجرى على ظاهرها ويعتقد أن لها تأويلا يخالف الظاهر؟ ما الفائدة؟ إذا كان جرى على ظاهرها ثم اعتقد أن لها تأويلا يخالف الظاهر، ما عمل شيئا. وهذا ظاهر التناقض، فإنه إذا كان المقصود بها التأويل الذي يخالف الظاهر وهو لا يعلمه إلا الله، فكيف يمكن إجراؤها على ظاهرها؟ قد قال الشيخ رحمه الله عن طريقة هؤلاء في كتاب العقل والنقل، فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد انتهى. والشبهة التي احتج بها للتجهيل هي وقف أكثر السلف على إلا الله من قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فقد بنوا شبهتهم على مقدمتين. قبل ذلك هم قالوا التأويل هنا بمعنى التفسير على قراءة الوقف، فقالوا: وما يعلم تأويله إلا الله، يعني ما يعلم تفسيره إلا الله. قال: إذن آيات الصفات من المتشابه، والمتشابه لا يعلم تفسيره إلا الله. زعموا أن آيات الصفات من المتشابه وهو ما خفي معناه، وقالوا هذا المتشابه لا يعلم تفسيره إلا الله، هذا قوله. قال رحمه الله: وقد بنوا شبهتهم على مقدمتين، الأولى أن آيات الصفات من المتشابهة، الثانية أن المراد بالتأويل المذكور في الآية صرف اللون عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر، فتكون النتيجة أن لآيات الصفات معنى يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله. قالوا التأويل هنا صرف الكلام عن ظاهره، قالوا هذه الآيات المتشابهة لا يعلم صرف الكلام عن ظاهرها إلا الله، يعني قالوا هذه المصروفة عن ظاهرها، هذا الصرف لا يعلمه إلا الله، قالوا لا يعلم صرف أو لا يستطيع أحد أن يصرف هذه المصروفة عن ظاهرها إلا الله تعالى، أو لا يعلم التأويل الذي هو بمعنى صرف النص عن ظاهره، قالوا هذا لا يعلم إلا الله. يرد عليه من وجوه. أول أن نسألهم ماذا يريدون بالتشابه الذي أطلقوه على الصفات، أي يريدون بذلك اشتباه المعنى وخفاءه، أم يريدون اشتباه الحقيقة وخفاءها؟ فإن أرادوا المعنى الأول وهو مرادهم فليست آيات الصفات منهم. أرد عليهم أن يقال أولا آيات الصفات ليست من المتشابه، إن أرادوا بالمتشابه خفاء المعنى أو التشابه خفاء المعنى، فيقال لهم إن المعاني في آيات الصفات واضحة ليست متشابهة ليست خفية، إنما التشابه في الحقيقة والكيفية، الكيفية والحقيقة لا يعلمها إلا الله، وأما المعنى فواضح وظاهر ومعلوم. فليست آيات الصفات منه لأنها ظاهرة المعنى، فإن أرادوا المعنى الثاني فآيات الصفات منه لأنه لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله تعالى، وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق التشابه على آيات الصفات، بل لا بد من التفصيل السابق. الثاني التفصيل هو ماذا يعني بالتشابه؟ هل يعني بالتشابه المعنى أن المعنى مخفي أو المعنى لا يعلمه أحد إلا الله تعالى؟ هذا كلام غير صحيح. إن أرادوا بالتشابه هو خفاء العلم بالكيفية والحقيقة فهذا حق، هذا حق على حقيقته. الثاني أن قولهم إن التأويل المذكور في الآية هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر غير صحيح، فإن هذا المعنى للتأويل اصطلاح حادث لم يعرفه العرب والصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم، فإنما المعروف عندهم أن التأويل يراد به معنيان. تفسير التأويل بأنه هو صرف اللفظ عن ظاهره هذا اصطلاح متأخر لم يكن عند الصحابة والتابعين في القرون الأولى، ما كانوا يصطلحون على هذا المعنى وما كانوا يعرفون هذا المصطلح، إنما عندهم التفسير وعندهم التأويل على معنيين، إما التأويل إما التفسير وإما حقيقة الكلام الحقيقة التي يقول إياها الكلام. إما التفسير ويكون التأويل على هذا المعنى معلوما لأولي العلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويلا، وعليه يحمل وقف كثير من السلف على قوله تعالى والراسخون في العلم من الآية السابقة. نعم، قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذن على قراءة الوصل معنى التأويل التفسير، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. ولهذا قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، أي تفسيره. وإما حقيقة الشيء ومآله، وعلى هذا يكون تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر غير معلوم لنا، لأن ذلك هو الحقيقة والكيفية التي هو عليها وهو مجهول لنا، كما قاله مالك وغيره في الاستواء وغيره. وعليه يحمل وقف جمهور السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله من الآية السابقة. نعم، وما يعلم تأويله إلا الله على قراءة الوقف عند لفظ الجلالة إلا الله، معنى التأويل هو حقيقة الشيء ومآله، الكيفية والحقيقة، الكيفية والحقيقة لا يعلمها إلا الله. أما على قراءة الوصل أن يصل الآية إلى قوله والراسخون في العلم، هنا قوله في الفقرة السابقة وعليه يحمل وقف كثير من السلف، ولعل المراد وصل كثير من السلف، وصلهم إلى قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا في التفسير. على قراءة الوقف معنى التأويل الحقيقة والكيفية، الحقيقة والكيفية. محتمل أن يكون الوقف هنا بعد قوله والراسخون في العلم، يعني لا يقف عند لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لكن مشهور يقول قراءة الوصل والوقف من قوله إلا الله، هناك قراءتان الوصل إلا الله والرسول في العلم، وهنا التأويل بمعنى التفسير، أو الوقف إلا الله وهنا التأويل بمعنى الحقيقة والكيفية، فلا يعلم الحقيقة حقيقة ما أخبر الله عن نفسه وعن اليوم الآخر إلا الله، والرسول في العلم يقول آمن النبي كل من عند ربنا. الوجه الثالث أن الله أنزل القرآن للتدبر، وحثنا على تذكره كله ولم يستثن آيات الصفات. والحث على تذكره يقتضي أنه يمكن الوصول إلى معناه، وإذا لم يكن للحث على تذكره معنى، لأن الحث على شيء لا يمكن الوصول إليه له من القول ينزه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. وهذا أعني الحث على تذكره كله من غير استثناء يدل على أن لآيات الصفات معنى يمكن الوصول إليه بالتدبر. فأقرب الناس إلى ذلك المعنى هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن القرآن نزل بلغتهم، ولأنهم أسرع الناس إلى امتثال الحث على التدبر خصوصا فيما هو أهم مقاصد الدين. القول بالتوفيق يتعارض مع التدبر. كيف يؤمر العبد بالتدبر ويؤمر كذلك بأن يمر نصوصا دون الخوض أو دون البحث عن معناه؟ الأمر بالتدبر يتعارض مع الأمر بماذا؟ بالتفويض عند المفوضة. لماذا؟ لأن المفوضة يقولون لا يعلم معاني النصوص إلا الله تعالى. طيب كيف نتدبر آيات القرآن؟ وأكثر الآيات تتكلم عن الله تعالى، عن صفاته. إذن لا يتم التدبر. إذن من اللوازم الفاسدة على قول أهل التفويض أنه تكذيب للقرآن الذي حث على التدبر، تكذيب للقرآن الذي حث على التدبر. والتدبر هو التأمل في المعنى، هو التأمل في المعنى والاستفادة من مدلولات الآيات علما وعملا. قد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فكيف يجوز مع هذا أن يكونوا جاهلين بمعاني نصوص الصفات التي هي أهم شيء في الدين؟ الرابع أن قولهم يستلزم أن يكون الله قد أنزل في كتابه المبين ألفاظا جوفاء لا يبين بها الحق، وإنما هي بمنزلة الحروف الهجائية والأبجدية. فهذا ينافي حكمة الله الذي أنزل الله الكتاب وأرسل الرسول من أجله. إذن القول بالتفويض فيه قدح في الرسالة وقدح في القرآن الكريم. إذا كان القرآن لا يعلم معناه، إذن لماذا أنزل؟ إذا كان القرآن الذي أنزل ليكون هداية للناس، لا تعلم معاني أعظم آياته، آيات التوحيد، آيات العقيدة، آيات الصفات، لا تعلم معانيها، إذن هذا قدح في الرسالة، في القرآن وفي الرسول. نعم. قال رحمه الله: تنبيه. علم مما سبق أن معاني التأويل 3، أحدها التفسير وهو إضافة المعنى وبيانه، وهذا اصطلاح جمهور المفسرين، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذا معلوم عند العلماء في آيات الصفات وغيرها. نعم، التأويل له 3 إطلاقات: الأول التفسير، ومنه قول ابن جرير كثيرا في تفسيره: القول في تأويل قول الله تعالى كذا وكذا، يعني في تفسير قول الله كذا وكذا. الثاني الحقيقة التي يقول الشيء إليها، وهذا هو المعروف من معنى التأويل في الكتاب والسنة، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويلا ذلك خير وأحسن تأويلا. فتأويل آيات الصفات بهذا المعنى هو الكون والحقيقة التي هي عليها، وهذا لا يعلمه إلا الله. التأويل يأتي بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الكلام، فإن كان كلامه خبرا فتأويله هو نفس المخبر به أو عين المخبر به، وإن كان كلامه طلبا فتأويله امتثاله، كما في حديث عائشة، وقد تقدم هذا في دروس سابقة في شرح تقريب التدمرية. التأويل يأتي بمعنى حقيقة التي يقول إليه الكلام، فإن كان كلامه خبرا فتأويله هو نفس المخبر به. فتأويل آية الصفات حقيقتها وكيفيتها، وهذا لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم حقائق الصفات وكيفياتها إلا الله تعالى. وإذا كان كلامه طلبا فتأويله امتثال، كما في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يتأول القرآن أمر الله تعالى له باستغفار في آخر سورة النصر. فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. الثاني صرف اللفظ عن ظاهره الى المعنى الذي يخالف الظاهر، وهو اصطلاح المتاخرين من المتكلمين وغيرهم، وهذا نوعان صحيح وفاسد. التأويل يطلق على صرف الكلام عن ظاهره، وهذا على نوعين، تأويل مقبول وتأويل باطل مردود. الصحيح المقبول هو ما دل عليه الدليل، والباطل ما لم يدل عليه دليل. الصحيح ما دل الدليل عليه مثل تأويل قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إلى أن المعنى إذا أردت أن تقرأ. قرأت فعل ماضي، لكن هنا التأويل للنص قرأت يعني أردت أن تقرأ. إذا قرأت يعني أردت أن تقرأ، وهذا دل عليه دليل، فإن الاستعاذة تكون قبل قراءة لا تكون بعد قراءة. والفاسد ما لا دليل عليه كتأويل استواء الله على عرشه باستدلاله ويده بقوته ونعمته ونحو ذلك. كل هذه تأويلات لا دليل عليها، استوى استولى، اليد، النعم، القوة، كل هذه التأويلات ليس عليها دليل صحيح تصرف بسببه النصوص عن ظاهرها. قال رحمه الله: فصل. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: تفسير القران على اربعه اوجه: تفسير تعريفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعلم احد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه الا الله، فمن ادعى علمه فهو كاذب. انتهى. ابن عباس يقول القران على اربعه اوجه، او تفسير القران على اربعه اوجه. الاول تفسير تعريف العرب من كلامها، مفردات اللغة العربية مثل النمارق والقرء، هذه كلمات عربية تعرف من كلام العرب. وكذلك النوع الثاني تفسير لا يعذر أحد بجهالته، آيات العقيدة الواضحة: وإلهكم إله واحد، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هذا واضح. كذلك النوع الثالث تفسير يعلمه العلماء مثل الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد، يعلمه العلماء. والرابع تفسير لا يعلم إلا الله هو الحقائق والكيفيات في الأمور الغيبية، فحقيقة حقائق الصفات، كيفياتها، حقائق ما أخبر الله به عن اليوم الآخر، هذه لا يعلمها إلا الله تعالى، فمن ادعى علمه فهو كاذب. التفسير الذي تعرفه العرب من كلامها هو تفسير مفردات اللغة، كمعرفة معنى القرط والنمارق والكهف ونحوه. التفسير الذي لا يعلم أحد بجهالته هو تفسير الآيات المكلف بها اعتقادا أو عملا، كمعرفة الله بأسمائه وصفاته، ومعرفة اليوم الآخر، والطهارة، والصلاة، والزكاة وغيرها. والتفسير الذي يعلمه العلماء هو ما يخفى على غيرهم مما يمكن الوصول إلى معرفته، كمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمحكم والمتشابه ونحو ذلك. وأما التفسير الذي لا يعلمه إلا الله فهو حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، فإن هذه الأشياء نفهم معناها لكن لا ندرك حقيقة ما هي عليه في الواقع. إذن واضح أثر ابن عباس، واضح أن القرآن على أربعة أوجه: وجه تعرف العرب من كلامها، وجه آخر لا يعذر أحد بجهالته وهو الآية المكلف بها عقيدة وعملا، ووجه ثالث هو ما لا يعذر أحد، ما يعرف العلماء، ما لا يعرف إلا العلماء مثل الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمحكم والتشابه، والقسم الرابع ما لا يعلمه إلا الله تعالى وهو الحقائق والكيفيات. مثال ذلك أننا نفهم معنى استواء الله على عرشه، ولكننا لا ندرك كيفيته التي هي حقيقة ما عليه في الواقع. وكذلك نفهم معنى الفاكهة والعسل والماء واللبن وغيرها مما أخبر الله أنه في الجنة، ولكن لا ندرك حقيقته في الواقع، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قوة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. وبهذا تبين أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله، فحقائق أسمائه وصفاته وما أخبر الله به عن اليوم الآخر. وأما معاني هذه الأشياء فإنها معلومة لنا، وإلا لما كان للخطاب بها فائدة، والله أعلم. إذا المعاني معلومة، ولكن الحقائق مجهولة. فالله أخبرنا في الجنة خمرا ولبنا وعسلا وماء، معلوم معنى الماء والخمر واللبن والعسل، هذه المعاني معلومة، لكن الحقائق مجهولة. كيف هي أو ما هي الحقيقة التي هي عليها، هذه مجهولة، هذا من الغيب. واضح. قال رحمه الله: الباب الرابع والعشرون: انقسام أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها. المراد بأهل القبلة من يصلي إلى القبلة، وهم كل من ينتسب إلى الإسلام. أهل القبلة هم المسلمون باختلاف طوائفهم وفرقهم. وقد انقسم أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها إلى ست طوائف: طائفتان قالوا تجرى على ظاهرهم، وطائفتان قالوا تجرى على خلاف ظاهرهم، وطائفتان واقفتان. طيب، طائفتان قالوا تجرى على ظاهرها، وهم المشبهة وأهل السنة، أو قول أهل السنة والجماعة والمشبهة، طائفتان. فالطائفتان اللذين قالوا تجرى على ظاهرها هم: أولا طائفة المشبهة الذين جعلوا طائفتان أعد فالطائفتان الذين قالوا تجرى على ظاهرها هم: أولا طائفة المشبهة الذين جعلوها من جنس صفات المخلوقين ومذهبهم باطل من قرروا عليه السلف. ثانيا طائفة السلف الذين أجروها على ظاهرها الآية بالله تعالى ومذهبهم هو الصواب المقطوع به بدلالة الكتاب والسنة والعقل عليه دلالة ظاهرة إما قطعية وإما ظنية، فما تقدم دليل وجوبها وصحتها في البابين الثالث والرابع. والفرق بين هذين الطائفتين أن الأولى تقول بالتشبيه والثانية تنكره. الأولى تقول بالتشبيه، تقول تجرى على ظاهرها مع التشبيه، فيقولون لله يد، النص يجرى على ظاهره، ولكن يقولون بأن يد الله كيد المخلوق شبه. الطائفة الثانية أهل السنة قالوا لله يد فأجروا النص على ظاهره، ولكنهم أنكروا التشبيه، قالوا ليس كمثله شيء، أنكروا أن يكون لله مثيل أو شبيه. فإن قال المشبه في علم الله ونزوله ويده مثلا، أنا لا أعقل من العلم والنزول واليد إلا مثل ما يكون للمخلوق من ذلك، وجوابه من وجوه: الأول أن العقل والسمع قد دل كل منهما على مباينة الخالق للمخلوق في جميع صفاته، فصفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به. فمن أدلة السمع على مباينة الخالق للمخلوق قوله تعالى: ليس كمثله شيء. ومن أدلة العقل أن يقال: كيف يكون الخالق الكامل من جميع الوجوه الذي الكمال من لوازم ذاته، وهو معطي الكمال مشابها للمخلوق الناقص الذي النقص من لوازم ذاته، وهو مفتقر إلى من يكمله. يقول مشبه: الله تعالى أخبرنا أن له علما، وأنه ينزل السماء الدنيا، وأن له يدا، ولا نعقل من العلم والنزول واليد إلا ما عند المخلوق. الجواب من وجوه: الأول أن السمع والعقل دل على مباينة الخالق والمخلوق، على أن الخالق يباين المخلوق، هذا بالسمع والعقل، والصفات تابعة للذات، ذات الخالق تباين ذات المخلوق، وصفاته تابعة للذات. إذن طالما أن الذوات تباين، إذن الصفات تتباين. ثم يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مماثل للمخلوق الناقص؟ هذا لا يعقل، أن يكون الكامل مماثل للناقص، هذا كامل وذاك ناقص، فكيف يكون الكامل مثيلا للناقص؟ هذا العقل يرفضه. الثاني أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين؟ فسيقول: بلى. فيقال له: فلتعقل إذن إن لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، فإن القول بالصفات فلتعقل إذن بالذات. أعد: فلتعقل. فلتعقل إذن أن فلتعقل إذن أن لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، فإن القول بالصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. نعم، القول في الذات كالقول في الصفات، فإذا أيقنت أيها المشبه بأن ذات الله لا تماثل ذوات المخلوقين، فلتعقل كذلك أن صفات الخالق لا تماثل صفات المخلوقين. الثالث أن يقال: نحن نشاهد من صفات المخلوقين صفات اتفقت في أسمائها وتباينت في كيفيتها، فليست يد الإنسان كيد الحيوان الآخر، فإذا نزع اختلاف الكيفية في صفات المخلوقات مع اتحادها في الاسم، فاختلاف ذلك بين صفات الخالق والمخلوق من باب أولى، بل التباين بين صفات الخالق والمخلوق واجب كما تقدم. نعم، أن يلزم بالواقع. وقال: هل ترى النملة؟ هل لها أرجل؟ نعم. هل أرجل النملة مثل أرجل البعير؟ هل تماثل أرجل النملة تماثل أرجل البعير؟ هذا أرجل وهذا أرجل. فإذا عقلنا أن في المخلوقات من اشترك فيه صفات واختلف في حقائقها، فكيف بين خالق ومخلوق؟ إذا وقع التباين بين المخلوقات فالتباين هذا بين خالق ومخلوق أولى وأعظم. وأما الطائفتان الذين قالوا تجرى على خلاف ظاهرها وأنكروا أن يكون لله صفات ثبوتية، أو أنكروا بعض الصفات، أو أثبتوا الأحوال دون الصفات، فهم أولا أهل التأويل من الجهمية وغيرهم الذين أولوا نصوص الصفات إلى معان عينوها كتأويلهم اليد بالنعمة والاستواء بالاستيلاء ونحو ذلك. ثانيا أهل التجهيل المفوضة الذين قالوا الله أعلم بما أراد بخصوص الصفات، لكننا نعلم أنه لم يريد إثبات صفة خارجية له تعالى، وهذا القول متناقض، فإن قوله نعلم أنه لم يريد إثبات صفة خارجية له يناقض التفويض، لأن حقيقة التفويض أن لا يحكم المفوض بنفي ولا إثبات، وهذا واضح. نعم، الطائفتان الذين قالوا تجرى على خلاف ظاهرها هم أهل التأويل وأهل التجهيل، يعني المعطلة والمفوضة. المعطلة قالوا تجرى على خلاف ظاهرها، ظاهر الآية وجاء ربك أن الله يجيء، قالوا تجرى على خلاف ظاهرها. طيب ماذا يقال؟ قالوا جاء أمره ينزل ربنا، قالوا تجرى على خلاف ظاهرها، ظاهرها أن الله ينزل، تجرى على خلاف الظاهر، ماذا يقال؟ ينزل الملك أو الرحمة أو الأمر. طائفة. طائفة الثانية أهل التجهيل المفوضة، قالوا الله أعلم بما أراد بنصوص صفات، ولكنهم تناقضوا، قالوا لكن نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية. فمثلا المفوض في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، يقول المفوض الله أعلم بالمعنى، لكن ليس المراد إثبات يدين حقيقتين، هذا تناقض. هو فوض ثم تدخل ثانيا وأدخل عقله وفسر، من يدرك؟ وقال الله أعلم بما أراد، ثم قال لكن ليس المراد إثبات صفة خارجية، الآية لا تدل على إثبات اليدين، ما تدل على اليدين. طيب دعش الله أعلم، طيب كيف تنفي ثم في النهاية تفوض العلم لله تعالى؟ هذا تناقض. يقول مثلا وجاء ربك، المفروض يقول هذه آية لا يعلم معناها إلا الله. طيب هل يمكن أن يكون المعنى أن الله يجيب لك؟ لا ما يمكن. طيب المعنى شو؟ الله أعلم، يعني ينفي ثم يقول لا يأتي بالبديل أو بالجواب الصحيح، هذا تناقض. قال رحمه الله إذن مفروض المفوض لا ينفي ولا يثبت، يقول الله أعلم. هذا قال لأن حقيقة التفويض أن لا يحكم المفوض بنفي ولا إثبات، هذا يحكم ويقول الله أعلم. عرفتم التناقض؟ تناقض واضح. ما الفرق بين هاتين الطائفتين؟ أن الأولى تثبت لنصوص الصفات معنى لكنه خلاف ظاهرها، وأما الثانية فيفوضون ذلك إلى الله من غير إثبات معنى، مع قولهم إنه لا يراد من تلك النصوص إثبات صفة لله عز وجل. الفرق بين المعطلة والمفوضة أنهم اتفقوا على إنكار المعنى، إنكار الظاهر، اتفقوا على ذلك، لكن اختلفوا. المعطلة عينوا معنى، قالوا استوى يستولى، أما المفوضة فقالوا استوى الله أعلم بالمعنى، الله أعلم بالمراد، توقف المعنى، لكنهم اتفقوا معهم في إنكار العلو والارتفاع. عندنا آية الاستواء الرحمن على عرش استوى، المعطل يأتي ويقول استوى هنا ليس معناه على وارتفع إنما معناه استولى، يأتي المفوض يقول استوى هنا ليس معناه على وارتفع، المعنى الله أعلم بالمراد. الفرق بين المعطل والمفوض، فينكرون يجمعون على التعطيل، ولكن يختلف المعطل مع المفوض، المعطل عين المعنى والمفوض قال الله أعلم بالمراد. أما الطائفتان الذين توقفوا فهم أولا طائفة تجوز أن يكون المراد بنصوص الصفات إثبات صفة تليق بالله وأن لا يكون المراد ذلك. هؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم طائفة وقفت قالوا يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص إثبات صفات تليق بالله ويجوز أن لا يكون، يعني يجوز أن يكون المراد إثبات صفات تليق بالله ويجوز أن يكون المراد غير ذلك. ثانيا طائفة أعرضوا بقلوبهم وألسنتهم عن هذا كله ولم يزيدوا على قراءة القرآن والحديث. الطائفة الثانية الواقفة هو الذين قالوا أو أمسكوا بقلوبهم ولسنتهم، لم يقولوا شيئا، لم يقولوا يجوز كذا أم لا يجوز كذا. طيب ما الفرق بين الطائفة الأولى والثانية؟ الفرق بين هذه الطائفة والتي قبلها أن الأولى تحكم بتجويز الأمرين الإثبات وعدمه، وأما الثانية فلا تحكم بشيء أبدا والله أعلم. الأولى تحكم بتجويز الأمرين، يجوز إثبات أمر يليق بالله ويجوز أن يكون مراد غير ذلك، أما الثانية فلم تحكم بشيء أبدا، إنما سكتوا وأمسكوا تماما. قال رحمه الله الباب 25 في ألقاب السوء التي وضعها المبتدعة على أهل السنة. من حكمة الله تعالى أن جعل لكل نبي عدوا من المجرمين يصدون عن الحق بما استطاعوا من قول وفعل بأنواع المكائد والشبهات والدعاوى الباطلة ليتبين بذلك الحق ويتضح ويعلو على الباطل. وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من هذا شيئا كثيرا، كما قال تعالى فلتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم من الذين اشركوا اذى كثيرا. وقد وقع اولئك الظالمون المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه القاب التشنيع والسخريه مثل ساحر ومجنون وكاهن وكذاب ونحو ذلك. اهل الشرك أطلقوا ألقابا أرادوا بها الإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كلامهم ذهب أدراج الرياح، قالوا ساحر، كاهن، كذاب، شاعر، مجنون، غيرها من العبارات التي رموا بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها لم تضر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، إنما ضروا بأنفسهم. كذلك بالمقابل نجد أن أعداء السنة من أهل التعطيل وغيرهم أطلقوا ألقاب الإساءة إلى أهل السنة والجماعة. فلما كان أهل العلم والإيمان ورثة النبي صلى الله عليه وسلم لقوا من أهل الكلام والبدع مثل ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أولئك المشركين، فكانت كل طائفة من هذه الطوائف يلقب أهل السنة بما رضاه الله منه من ألقاب التشنيع والسخرية، إما لجهلهم بالحق حيث ظنوا صحة ما هم عليه وبطلان ما عليه أهل السنة، وإما لسوء القصد حيث أرادوا بذلك التنفير عن أهل السنة والتعصب لآرائهم مع علمهم بفسادها. فالجهمية ومن تبعهم من المعطلة سموا أهل السنة مشبها، زعما منهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. سموهم مشبهة ومجسمة، هذه من قبل من؟ المعطلة. المعطلة زعموا أن أهل السنة مشبهة، لماذا؟ اعتقادهم أن إثبات الصفات تشبيه، لوهمهم الفاسد بأن إثبات الصفات تشبيه. والقواعد تسموا أهل السنة نواصبا لأنهم يوالون أبا بكر وعمر كما كانوا يوالون آل النبي صلى الله عليه وسلم. والقواعد تزعم أن من والى أبا بكر وعمر فقد نصب العداوة لآل البيت، ولذا كانوا يقولون لا ولا إلا ببراء، أي لا ولا يدري أهل البيت إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر. ولازم هذا أهل السنة يتولون الصحابة وأهل البيت، لم يخسروا الصحابة ولم يفرطوا في أهل البيت، بل يحبون الصحابة وأهل البيت. فالروافض يسمونهم النواصب، عندهم أن كل من يحب أبا بكر وعمر هذا ناصبي، وهذا وهم، هذه من أوهام الروافض. فالقدرية النفاة قالوا أهل السنة مجبرة. فالقدرية النفاة قالوا أهل السنة مجبرة لأن إثبات القدر يوم عند هؤلاء النفاة. المعتزلة القدرية الذين يقولون بأن العبد يخلق فعله يسمون أهل السنة مجبرة، لأن أهل السنة يقولون بأن أفعال العباد مخلوقة، فقالوا هذا جبر، زعموا أن القول بخلق أفعال عبادة أن هذا جبر، ليس هذا جبر، بل هو إيمان بأن العباد مخلوقون وأفعال مخلوقة. والمرجئة المانعون من الاستثناء في الإيمان يسمون أهل السنة شفاعة، لأن الإيمان عندهم هو إقرار القلب، والاستثناء شك فيه عند هؤلاء المرجئة. المرجئة يقولون يحرمون الاستثناء في الإيمان، أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، عندهم الاستثناء حرام. فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله عند المرجئة فهذا شك في إيمانه، لذا سموه أهل السنة شكاكا. سيأتي كلام عن الاستثناء. وأما الكلام وأهل الكلام والمنطق يسمون أهل السنة حشوية من الحشو، وهو ما لا خير فيه، ويسمونه نوابتا، وهو نوابتا بدون ألف، نوابتا. ويسمونه نوابتا وهو بذور الزرع الذي تنبت معه ولا خير فيها. ويسمونه وثاء وهو ما تحمله الأودية من الأوساخ، لأن هؤلاء المناطق زعموا أن من لم يحف علما بالمنطق فليس على يقين من أمره، بل هو من الرعاع الذين لا خير فيهم. بل هو من الرعاع الذين لا خير فيهم. فتح الراء رموا أهل السنة بدائهم وانسلوا، هذه صفاتهم أليق بها، الحشوية والنوابت والغثاء والرعاع، كل هذه أوصاف تليق بأهل الكلام، لأنهم زعموا أن العلم هو تلك الفلسفات السخيفة والباردة. قالوا هذا هو العلم، هو أعرض عن الكتاب والسنة، فيسمون أهل السنة والحديث المتبعين للكتاب والسنة حشوية أو نوابت أو وثاء وغير من الألقاب، وهي ألقاب يعني هم أليق بها من أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: الحق أن هذا العلم الذي كفروا به لا يغني من الحق شيئا، كما قال الشيخ رحمه الله في كتابه الرد على المنطقيين: إني كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. انتهى. نعم، زعموا أن العلم الذي عندهم أن هذا هو العلم، هذا ليس بعلم. المقدمات والنتائج والجوهر وعرض الهيول وغيرهم العبارات التي ولدوها والصرف عليها، هذا ليس بعلم. وهذا يقول شيخ الإسلام: إني كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي، الذكي لا يحتاج إليه ولا ينتفع به البريد، فالبريد لا يرفع به، لا يرفع عنه اسم البلادة بهذا العلم، لا يصل بهذا العلم ذكيا، والذكي لا يزيده ذكاء، فهو لا يزيد الذكية ذكاء ولا يرفع عن البليد وصف البلادة، هو علم لا يسمن ولا يغني من جوع. الباب السادس والعشرون في الإسلام والإيمان. الإسلام لغة الانقياد، وشرعا استسلام العبد لله ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فيشمل الدين كله. قال الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وأما الإيمان فهو لغة التصديق. قال الله تعالى: وما أنت بمؤمن إلا أنا. الإيمان الإسلام لغة هو الانقياد والاستسلام في اللغة، وشرعا استسلام العبد لله ظاهرا وباطنا بفعل ما أمر وترك ما نهى، هذا هو الاستسلام، هذا هو الإسلام. قال تعالى: ورضيت لكم إسلاما دينا، فيشمل الأقوال والأعمال الظاهر والباطن. أما الإيمان فلغة هو التصديق والإقرار، هو التصديق والإقرار. قال تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي مصدق لنا. إذن الإيمان في اللغة معناه الإقرار والتصديق والإصلاح. وفي الشرع إقرار قلب المستلزم للقول والعمل، وهو اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل القلب والجوارح. إذن الإيمان قول وعمل، كما ورعنا فيه الواسطية، قول وعمل. والقول يشمل قول القلب هو الاعتقاد، وقول اللسان هو الإقرار، والعمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. إذن هذه خمسة أركان في ماهية الإيمان وحقيقته. إذن هو قول وعمل، وتحت القول قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو إقراره، وعمل القلب وهو العبادات القلبية كالتوكل والخوف والرجاء، وعمل اللسان كالذكر والتلاوة، وعمل الجوارح كالركوع والسجود والجهاد والحج وغيره. فيشمل الإيمان القول والعمل. فالدليل على دخول هذه الأشياء كلها في الإيمان قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقوله: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلى قول لا إله إلا الله، وأدنى إيمان قل أذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان بالله وملائكته إلى آخره اعتقاد القلب. وقول لا إله إلا الله قول اللسان، وإيمان قل أذى عن الطريق عمل الجوارح، والحياء عمل القلب. وبذلك عرف أن الإيمان يشمل الدين كله، وحينئذ لا فرق بينه وبين الإسلام، وهذا حينما يختلف أحدهما عن الآخر. أما إذا اقترن أحدهما بالآخر فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الواحد الذي هو قول اللسان وعمل الجوارح، ويصبر من المؤمن الكامل الإيمان والضعيف الإيمان. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ومن المنافق لكن يسمى مسلما ظاهرا ولكنه كافر باطنا. الفرق بين الإسلام والإيمان أنهما لفظان متقاربان، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا افترقا فذكر كل واحد في سياق، دخل الآخر في الأول. يعني إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، إن ذكر إيمان منفردا دخل فيه الإسلام. أما إن اجتمعا في سياق واحد يفترقا في المعنى، إنه يفترقان في المعنى، فيكون معنى الإسلام هو الاستسلام الظاهر، ويكون معنى الإيمان هو التصديق الباطن. والدليل قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فذكر الإسلام والإيمان، فإذا ذكر الإسلام والإيمان في سياق واحد في نص واحد فإن معنى الإسلام هو التسليم الظاهر، ومعنى الإيمان هو التصديق الباطن. ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله، فلا يصور إلا من المؤمن حقا، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وبهذا المعنى يكون الإيمان أعلى، فكل مؤمن مسلم ولا عكس. نعم، الإيمان أخص من الإسلام، فكل مؤمن مسلم، فإن دائرة الإيمان أخص من دائرة الإسلام، فكل مسلم مؤمن، لكن ليس كل مؤمن كل مؤمن مسلم، لكن ليس كل مسلم مؤمنا، كما في آية سورة الحجرات: ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قال رحمه الله: فصل في زيادة الإيمان ونقصانه. من حصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم للنساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاسم يحتاجهن. من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص ويتفاوت الناس فيه، وأن المؤمنين ليسوا في أصله سواء، ليسوا سواء، فإيمان جبريل وميكائيل وإيمان إبراهيم وإسماعيل وإيمان النبي عليه الصلاة والسلام ليس كإيمان واحد من أفراد الأمة، فالإيمان يتفاضل الناس فيه تفاضلا عظيما، فليس فيه على حد سواء، وهو يزيد وينقص. قال تعالى: ليزداد إيمانا مع إيمانه. وينقص كما في الحديث: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. والدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، الدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، كما في حديث جبريل: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، فنقصان الدين نقصان في الإيمان ونقصان في الإسلام. وفي الآية إثبات زيادة الإيمان، في الحديث إثبات نقص الدين. وكل آية فيها إثبات الزيادة تدل على إثبات النقص، لأن ما زاد فإنه قبل زيادة كان ناقصا، الذي زاد قبل أن يزيد ماذا كان؟ كان ناقصا. وكل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه يتضمن الدلالة على نقصه، وبالعكس، لأن الزيادة والنقص متلازمان لا يعقل أحدهما بدون الآخر. نعم. وقد ثبت لفظ الزيادة والنقص منه عن الصحابة، ولم يعرف عنهم مخالف فيه وجمهور السلف على ذلك. قال ابن عبد البر: وعلى أن الإيمان يزيد وينقص جماعة أهل الآثار والفقهاء وأهل الفتية بالأمصار. فذكر عن مالك روايتين في إطلاق النقص، إحداهما التوقف والثانية موافقة الجماعة. يعني روي عن مالك أنه توقف في النقص رواية عنه، ورواية ثانية أنه وافق الجماعة وقال بنقص الإيمان، فإن الإيمان ينقص. وخالف في هذا الأصل طريقتان، إحداهما المرجئة الخالصة الذين يقولون إن الإيمان يقرأ القلب، وزعموا أن يقرأ القلب لا يتفاوت، فالفاسق والعبد عندهم سواء في الإيمان. المرجئة الغلاة الجهمية الذين قالوا إن الإيمان هو المعرفة، قالوا الإيمان لا يتفاوت الناس فيه، إيمان جبريل وميكائيل كإيماني أي واحد من فساق الأمة، وقالوا الإيمان لا يتفاوت الناس فيه لأن إقرار القلب ومعرفته واحدة، هو أن عرف الله فهو مؤمن، هذه المعرفة لا تختلف من زيد أو عمر من الناس بل هي واحدة، هذا كلام باطل، فإن الإيمان واليقين يتفاضل الناس فيه، اليقين درجات، حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين، حتى اليقين القلبي يتفاضل الناس فيه، الناس من بلغ علم اليقين منهم بلغ عين اليقين أو حق اليقين أو عين اليقين درجات. فإبراهيم عليه السلام لما قال لربه: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال الله تعالى: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، عيني يزداد إيماني. فهو مؤمن بأن الله تعالى يحيي الموتى، لكن أراد أن ينتقل أو يرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين، أراد أن يرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين، وعين اليقين درجة أعلى في التصديق من علم اليقين، ولكنه موقن. الثانية الوعيدية من المعتزلة والخوارج الذين أخذوا أهل القبائل من الإيمان، فقالوا إن الإيمان إما أن يوجد كله أو إما أن يعدم كله، ومنعوا من تفاضله. قال: لا تفاضل ولا نقص، إذا ذهب بعضه ذهب كله. عند الخوارج الوعيدية إذا زنى العبد أو سرق أو شرب الخمر كافر، زال الإيمان كله من الأساس، هذا كلام باطل. وكل من هاتين الطائفتين محدود بالسمع والعقل، أما السمع فقد تقدم في النصوص ما دل على إثبات زيادة الإيمان ونقصه، وأما العقل فنقول للمرجئة: قولكم إن الإيمان هو يقرار القلب ويقرار القلب لا يتفاوت ممنوع في المقدمتين جميعا. أولا قول الإيمان يقرار القلب، الإيمان ليس محصورا في ذلك، والإيمان هو يقرار القلب وعمل الجوارح وقول اللسان، ليس محصورا في إقرار القلب. وقولهم بأن إقرار القلب يتفاوت، هذا الكلام أيضا مردود، فإن إقرار القلب يتفاضل الناس فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج رأى الجنة ورأى النار ورأى جبريل ورأى الملائكة، فحصل عندهم من إقرار ما لا يكون عند غيره من آحاد الأمة، في إقرار القلب يتفاوت الناس فيه، فليس فيه سواء. أما المقدمة الأولى فتخصيصهم الإيمان بإقرار القلب مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة من دخول القول والعمل بالإيمان، وأما المقدمة الثانية فقولكم إن إقرار القلب لا يتفاوت مخالف للحس، فإن من المعلوم لكل أحد أن إقرار القلب إنما يتبع العلم، فلا ريب أن العلم يتفاوت بتفاوت طرقه، فإن خبر الواحد لا يفيد ما يفيده خبر الاثنين وهكذا، وما أدركه الإنسان بالخبر لا يساوي في العلم ما أدركه بالمشاهدة، فاليقين درجات متفاوتة، وتفاوت الناس في اليقين أمر معلوم، بل الإنسان الواحد يجد من نفسه أنه يكون في أوقات وحالات أقوى منه يقينا في أوقات وحالات أخرى. نعم، العلم يتفاوت، فلو أخبرك شخص بخبر ما يحصل عندك علم، فلو جاء 10 أشخاص بعد هذا الأول وأخبروا نفس الخبر، إذن علمك بهذا الخبر يزداد، أو تصديقك يقوى التصديق بكثرة المخبر. كذلك ليس مراك من سمع، ليس خبرك المعاينة. موسى عليه السلام لما أخبره الله تعالى أن قومه عبدوا العجل صدق كلام الله جل وعلا ولم يتطرق إليه الشك، حاشاه عليه الصلاة والسلام. فلما جاء وراء قومه يعبدون عيل يطوفون حول العيل ويرقصون ويزمرون حول العيل، ألقى الألواح غضبا، فانتقل إلى عين اليقين وأيقن أن قوم عبد عيل، لكن لما جاء ورأى ما صنعوا ألقى الألواح غضبا. ونقول كيف يصح لعاقل أن يحكم بتساوي رجلين في الإيمان أحدهما مثابر على طاعة الله فرضها ونفلها متباعد عن محارم الله، وإذا بذرت منه المعصية بادر إلى الإقلاع عنها والتوبة منها، والثاني ضيع لما أوجب الله عليه ومنهمك فيما حرم الله عليه غير أنه لم يأتي ما يكفره. كيف يتساوى هذا وهذا؟ كيف يتساوى الإنسان مكب على المعاصي واقتراف الموبقات والسيئات الكبائر التي هي دون الكفر، وآخر عاكف في البيت الحرام قائم وراكع وساجد وصائم وقانت وعابد؟ كيف تساوى هذا وذاك؟ لا يمكن يكون الاثنان سواء. وأما الوعيدية فنقول لهم قوله إن فعل الكبيرة خارج من الإيمان مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة، فإذا تبين ذلك فكيف نحكم بتساوي رجلين في الإيمان أحدهما متصل فاعل للواجبات تارك للمحرمات، والثاني ظالم لنفسه بفعل ما حرم الله عليه وبترك ما أوجب الله عليه من غير أن يفعل ما يكفر به؟ أعد. وأما الوعيدية فنقول لهم قوله إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة. إلى هنا، نعم، فاعل كبيرة ليس كافرا بل هو مسلم عاصي، كما قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فسمى المقتول أخا للقاتل، فالكبائر لا تخرج من الملة الإسلامية بل تنقص الإيمان، فقول هذا مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة. فإذا تبين ذلك فكيف نحكم بتساوي رجلين في الإيمان أحدهما متصل فاعل للواجبات تارك للمحرمات، والثاني ظالم لنفسه بفعل ما حرم الله عليه وبترك ما أوجب الله عليه من غير أن يفعل ما يكفر به؟ إذا لا يمكن التصوير بين إنسان مواظب على الطاعات تارك المحرمات وآخر تارك الواجبات وفاعل للمنكرات، لا يستويان يعني. ونقول ثانيا هب أننا أقرنا فاعل الكبيرة من الإيمان، فكيف يمكن أن نحكم على رجلين بتساويهما بالإيمان وأحدهما متصل والآخر سابق بالخيرات بإذن الله؟ نعم، آية سورة غافر حجة على هؤلاء الذين قالوا بأن الناس لا يتفاوتون في الإيمان، فإن الله جل وعلا قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. دعنا من ظالم نفسه، نتكلم عن المقتصد والسابق الخيرات. المقتصد هو من فعل واجبات ترك المحرمات، والسابق الخيرات والذي زاد على ذلك النوافل، ترك المكروهات وفعل المستحبات، زاد على الواجبات بفعل المستحبات وترك المكروهات مع المحرمات، فهذا أعلى درجة. كيف يكون السابق بالخيرات مساويا للمقتصد؟ فإن الله جل وعلا لم يجعله في درجة واحدة، بل ذكر السابق بالخيرات أنه أعلى الدرجات، ثم بعده المقتصد، ثم بعده الظالم لنفسه. قال رحمه الله فصل: ولزيادة الإيمان أسباب، منها الأول معرفة أسماء الله وصفاته، فإن العبد كلما زاد معرفة بها ومقتضياتها وآثارها ازداد إيمانا بربه وحبا له وتعظيما. الثاني السبب الأول لزيادة الإيمان أن يعرف العبد ربه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كلما عرف العبد أسماء الله وصفاته ازداد إيمانا، لأنه يعظم الله جل وعلا، يعظم في قلبه الله سبحانه وتعالى. الثاني النظر في آيات الله الكونية والشرعية، فإن العبد كلما نظر فيها وتأمل ما اشتملت عليه من القدرة البالغة والحكمة البالغة ازداد إيمانه ويقينه بلا ريب. ينظر في الآيات الكونية وهي المخلوقات فيتأمل في بديع صنع الله جل وعلا، وكذلك في الآيات الشرعية في الأحكام والأخبار فيتأمل في حكمة الله البالغة في أمره ونهيه وخبره، فيزداد بذلك إيمانا. فالنظر في ملكوت الله في الآيات الكونية في المخلوقات، وكذلك في الآيات الشرعية في في الآيات الدالة على عظمة الله تعالى، كل ذلك من شأنه أن يزيد الإيمان. الثالث فعل الطاعة، كذلك يزيد على ذلك وجه لم يذكره المؤلف قراءة سير الصالحين كالأنبياء وأتباع الأنبياء وسير أهل الصلاح والإيمان والشهداء والصديقين والعلماء والمصلحين، كل هذه مما يزيد الإيمان قراءة السير. ومن أعظم السير سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فقراءة السيرة النبوية مما يزيد العبد إيمانا. الثالث فعل الطاعة، فإن الإيمان يزداد به بحسب حسن العمل وجنسه وكثرته، فكلما كان العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أعظم، وحسن العمل يكون بحسب الإخلاص والمتابعة. فعل الطاعة وإحسانها، فعل الطاعة وإحسانها مما يزيد الإيمان، فإذا فعل عبد الطاعة وأحسنها ازداد إيمان، فإذا صلى صلاة وأحسن خشوعها وركوعها وسجودها زاد إيمانه بهذه الصلاة. وأما جنس العمل فإن الواجب أفضل من المسنون، الواجب أفضل من المستحب، لقول تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما فرضته عليه، فحب الأعمال إلى الله تعالى الفرائض قبل النوافل، الفرائض هي أعلى درجة من النوافل. وبعض الطاعات أوكد وأفضل من البعض الآخر، وكلما كانت الطاعة أفضل كانت زيادة الإيمان بها أعظم. وأما كثرة العمل فإن الإيمان يزداد بها، لأن العمل من الإيمان فلا جرم أن يزيد بزيادته. كلما زاد العبد من الأعمال ازداد إيمان، زاد من النوافل، زاد في قراءة القرآن، زاد في الأذكار، زاد في التسبيح والتهليل، وزاد في العمل الصالح ازداد إيمان. الرابع ترك المعصية خوفا من الله عز وجل، وكلما قوي الداعي إلى فعل المعصية كان زيادة الإيمان بتركه أعظم، لأن تركها مع قوة الداعي إليها دليل على قوة إيمان العبد وتقديمه ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه. ترك المعصية خوفا من الله تعالى وإرضاء له سبحانه وتعالى مما يزيد الإيمان، فإذا ترك العبد المعصية إيثارا لرضا الله سبحانه وتعالى وخوفا من عقاب الله سبحانه فهذا مما يزيد الإيمان ولا شك. وأما نقص الإيمان فله أسباب، أسباب الزيادة عكس وهي أسباب النقص، يعني عكس أسباب الزيادة هي أسباب نقص الإيمان. الأول الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته، كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، فمن جهل الله سبحانه وتعالى وأسماءه وصفاته يقع في الشرك، يقع في البدعة، يقع في الكبائر، يقع في المعاصي بأنواعها وأشكالها، لأنه ما عرف الله تعالى. الثاني الغفلة والإعراض عن النظر كآيات الله وأحكامه الكونية والشرعية، فإن ذلك يوجب مرض القلب أو موته باستيلاء الشهوات والشبهات عليه. عدم النظر في الآيات الكونية والشرعية يضعف الإيمان، مثلا لا يتأمل ولا ينظر في ملكوت الله ولا يسبح الله تعالى في آياته الكونية ولا يتأمل في الآيات الشرعية، هذا مما يضعف وينقص الإيمان في قلب العبد. الثالث فعل المعصية فينقص الإيمان بحسب جنسها وقدرها والتهاون بها وقوة الداعي إليها أو ضعفها. فعل المعاصي لا شك أنه ينقص الإيمان، ينقص الإيمان ويضعف الإيمان في قلب العبد. فأما جنسها وقدرها فإن نقص الإيمان بالكبائر أعظم من نقصه بالصغائر، ونقص الإيمان بقتل النفس المحرمة أعظم من نقصه بأخذ مال محترم، ونقصه بمعصيتين أكثر من نقصه بمعصية واحدة، وهكذا. الكبائر تؤثر على الإيمان أكثر من الصغائر، فقتل النفس هو أعظم جرما من السرقة، وكذلك كثرة المعاصي تكون أو يكون إنقاص إيمان بها أكثر، يكون إنقاص الإيمان بها أو نقص الإيمان بها يكون أكثر، فمن فعل 10 معاصي ينقص إيمان أكثر ممن فعل معصية واحدة، إلا إذا كانت هذه المعصية واحدة هي في جنسها أكبر مثل القتل وغيرها من الموبقات. وأما التهاون بها فإن المعصية إذا صدرت من قلب متهاون بمن عصاه ضعيف الخوف منه كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت من قلب معظم لله تعالى شديد الخوف منه لكن فرق منه المعصية. كذلك المستهتر بالمعصية والمستهين بها والمتهاون الذي يرى أنه ما فعل شيئا وأن الناس فعلوا وفعلوا وهو ما فعل شيئا أنه في عداد الصالحين. أنا بعض الناس إذا نصح يقول أنا ما فعلت شيء، انظروا الناس ماذا فعلوا، الناس فعلوا كذا وكذا وأنا ما فعلت شيئا، فهذا ينقص إيمانه بسبب استهانته، بخلاف ما لو فعل المعصية ثم ندم وتألم وتمنى أنه لم يفعل المعصية. فالناس من يفعل المعصية ولا يندم عندها ولا بعدها، لا يكون نادما لا قبل ولا بعد، فهذا ينقص إيمانه. وأما قوة الداعي إليها فإن المعصية إذا صدرت ممن ضعفت منه دواعيها كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت ممن قويت منه دواعيها، ولذلك كان استكبار الفقير وزين الشيخ أعظم إثما من استكبار الغني وزين الشاب، كما في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم الفشيم والزاني والعائل المستكبر لقلة داعي تلك المعصية فيهما. نعم، المشمر أي الشيخ الكبير في السن، يعني الزنا من الشاب قبيح لكن أقبح منه أن يزني الشيخ الكبير، والتكبر من الغني قبيح ولكن أقبح منه أن يتكبر الفقير، لأن الفقير لا داعي له إلى أن يتكبر، وكذلك الشيخ والهارم الكبير ليس له داعي إلى أن يقع في الفاحش، فإذا وقوع ذلك منهما أكبر من وقوعه من غيرهما، لذلك يكون نقص إيمان من هذين أكثر من نقصه ممن هو دونهما. الرابع ترك الطاعة، فإن الإيمان ينقص به والنقص به على حسب تأكد الطاعة، وكلما كانت الطاعة أوكد كان نقص الإيمان بتركه أعظم، وربما فقد الإيمان كله كترك الصلاة. ترك الطاعة ينقص إيمانه، لكن ترك الفرائض والواجبات ينقص أكثر من ترك المستحبات والنوافل، فما ترك الطاعة فرضا كان أو نفلا ينقص إيمانه، لكن بحسب الطاعة، بحسب تلك الطاعة، وأحيانا ربما فقد إيمانه كله كترك الصلاة على أحد القولين، أن ترك الصلاة يكفر يفقد الإيمان كله. ثم إن نقص الإيمان بترك الطاعة على نوعين، نوع يعاقب عليه وهو ترك الواجب بلا عذر، ونوع لا يعاقب عليه وهو ترك الواجب بعذر شرعي او حسي وترك المستحب، فالاول كترك المرأة الصلاة ايام الحيض، هذا ترك لعذر شرعي، ترك المرأة الصلاة ايام الحيض هذا ترك لعذر شرعي، والثاني كترك صلاة الضحى والله اعلم، ترك المستحب كترك صلاة الضحى، الثاني ترك صلاة الضحى أو سنة بعدية أو قبلية، هذا ترك لا يعاقب عليه لكنه يعتبر ترك المستحب لا يعاقب عليه، إنما المعاقبة يستحقها من ترك الواجب. إذن الخلاصة أن ترك الطاعة كذلك من أسباب نقص الإيمان، فعل المعصية وترك الطاعة كل ذلك مما ينقص الإيمان. قال رحمه الله: فصل في الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله هذا هو الاستثناء في الإيمان، أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هل هذا جائز؟ هل هو واجب؟ أم هل هو حرام؟ سيأتي ذكر الأقوال. وقد اختلف الناس فيه على ثلاثة أقوال، أحدها تحريم الاستثناء وهو قول المرجئة والجهمية ونحوهم. المرجئة والجهمية قالوا حرام أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لماذا؟ لأن عندهم الإيمان هو تصديق القلب أو معرفته، فلو قلت أنا مؤمن إن شاء الله يعني إذا أنت شككت في معرفتك بالله، إذا عندهم لا يجوز أن يقول إنسان أنا مؤمن إن شاء الله، بل يقول أنا مؤمن ولا يستثني يقول إن شاء الله. إذا الجهمية والمرجئة يحرمون الاستثناء. وما أخذ هذا القول أن الإيمان شيء واحد يعلمه الإنسان من نفسه وهو التصديق الذي في القلب، فإذا استثنى به كان دليلا على شكه، ولذلك كانوا يسمون الذين يستثنون في الإيمان شكاكا. نعم. القول الثاني وجوب الاستثناء، وهذا القول له منخذان. القول الثاني قول أشاعرة وجوب الاستثناء، قالوا يجب على الإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله ولو في ذلك ماخذان. الأول قالوا أن الإيمان إنما هو ما مات عليه إنسان، وإنسان لا يدري هل يموت على الإسلام على الإيمان أو يموت على غيره، فيقول أنا أؤمن إن شاء الله باعتبار الموافاة. كذلك المخل الثاني أنه لو قال أنا أؤمن إن شاء الله فإنه يزكي نفسه، يكون قد زكى نفسه، لذلك لا يقول أنا أؤمن إن شاء الله، يقول لا يقول أنا مؤمن فقط، إنما يقول أنا أؤمن إن شاء الله. إذن القول الثاني من يقول يجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبارين أو بمخذين، الأول أن الإيمان هو ما مات على الإنسان وإنسان لا يعلم بماذا يختم له، كذلك أن الإيمان المطلق يشمل فعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات، فمن قال أنا مؤمن ولم يستثني فقد زكى نفسه لأنه فعل كل المأمورات وترك جميع المحظورات، ومن ثم قالوا يجب الاستثناء. هذا القول له مأخذان، أولا أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، الإنسان إنما يكون مؤمنا وكافرا بحسب الموافاة، وهذا شيء مستقبل غير معلوم فلا يجوز الجزم به، وهذا مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم، لكن هذا المأخذ لم يعلم أن أحدا من السلف عدل به، وإنما كانوا يعدلون بالمأخذ الثاني، وهو أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات، فهذا لا يجزم به الإنسان من نفسه، ولو جزم لكان قد زكى نفسه وشهد لها بأنه من المتقين الأبرار، وكان ينبغي على هذا أن يشهد لنفسه بأنه من أهل الجنة، فهذه لوازم ممتنعة. إذن القول الثاني قول كلابية، قالوا يجب الاستثناء، يجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. القول الأول مرجع قالوا يحرم، الكلابية قالوا يجب، وهنا يقول المؤلف هنا اختلف الناس، ولم يختلف العلماء، لما يقول اختلف الناس فإن هذا يشمل أهل السنة وغيرهم الجهمية والخوارج أو الأشاعرة وغيرهم، يقول المؤلف اختلف الناس، أما إذا كان خلاف بين أهل السنة يقول اختلف أهل العلم أو يقول اختلف أهل السنة أو يقول اختلف العلماء. قول الثالث التفصيل، هذا قول أهل السنة والجماعة التفصيل، ينظر في الحال، أحيانا يجب أن يقول أنا إن شاء الله، وأحيانا يحرم، وأحيانا يخير بين القول والترك. القول الثالث التفصيل، فإن كان الاستثناء صادرا عن شك بوجود أصل الإيمان فهذا محرم بالقول. نعم، إذا كان الاستثناء صادرا عن شك في الإيمان فهذا لا يجوز، واحد قال أنا مؤمن إن شاء الله وهو يعني هل هو مؤمن بالله حقا أم غير مؤمن، شك في أصل إيمان، هذا كفر، لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله بهذا التعليم. إذن إذا كان إيمان صادر عن شك فهذا محرم بل هذا كفر، لأن الإيمان جزم والشك ينافيه، وإن كان صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولا وعملا واعتقادا فهذا واجب خوفا من هذا المحذور. إذا كان يستثني دفعا للتزكية فهذا واجب، يقول تعالى لا تزكوا أنفسكم، فلا يقول أنا مؤمن، إذا كان يقول أنا مؤمن ويعني بذلك أنه مؤمن أنه من الصالحين وأنه من أتقياء وأنه من الأبرار، فهنا يجب أن يقول إن شاء الله لأن لا يزكي نفسه، لأن لا يزكي نفسه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وهنا يجب الاستثناء إذا كان دفعا للتزكية. وإن كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة أو بيان التعليل وأن ما قام بقلبه من الإيمان بمشيئة الله فهذا جائز. إذا كان استثناء لبيان التعليل لإخبار بأن هذا الإيمان في قلبه إنما كان بمشيئة الله فهذا جائز، يقول مؤمن إن شاء الله يعني أن هذا الإيمان الذي في قلبه إنما وقع ودخل قلبه بمشيئة الله تعالى فهذا جائز. والتعليق بالمشيئة على هذا الوجه أعني بيان التعليق لا ينافي تحقق المعلق، فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في أمور محققة كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وآمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. إذن يرد الاستثناء ليس للشك في وقوع الأمر وإنما لبيان التعليق في الأمور المحققة، إذا يرد الاستثناء تحقيقا لا تعليقا، يريد تحقيقا كما قال تعالى لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وهذا خبر من الله سبحانه وتعالى، فقول إن شاء الله ليس التعليق أنه يمكن أن يدخلوا أو لا يدخلوا، بل هم داخلون. يقول لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. إذا يأتي التعليق بالمشيئة لبيان التعليل، وهذا لا ينافي تحقق المعلق، بل قد يكون الاستثناء في الأمور المحققة، الأمور التي لا شك فيها ولا شك في وقوعها وتحققها. قال وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء، بل لا بد من التفصيل السابق. إذن قول الصواب والتفصيل، فلا نقول بالوجوب مطلقا كما قالت الكلابية، ولا نقول بالتحريم مطلقا كما قالت الجهمية، إنما لا بد من التفصيل المذكور. إذا كان الاستثناء صادر عن شك فهو حرام، وإذا كان لذبح التزكية فهو واجب، وإذا كان لذكر المشيئة وبيان التعليل فهذا جائز. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرة. وبهذا نكون قد مررنا على كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية، والأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى هو ختام هذه الدورة الخامسة، يكون في بعض الشبهات حول السنة والعقيدة والجواب عنها. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعل ما تعلمناه زادا لنا ولكم يوم لقائه، إن ربنا سمع الدعاء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.